الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله عز وجل ابتداء أن لا يقيمنا من هذا المجلس المبارك إلا بسعي مشكور وعمل مبرور وتجارة لا تبور. اللهم ارفع الغمة عن الأمة يا رب العالمين. اللهم ارفع الغمة عن الأمة يا رب العالمين. اللهم ارفع الظلم من بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم أذن لشريعتك أن تسود وأن تقود ولدينك أن يحكم وأن يسود. أحبتي في الله، إن موضوع الليلة من الأهمية بمكة، فإن كررنا الحديث عنها فإننا نحتاجه في كل فترة. فكما هو معلوم لي ولكم أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وركب فيه شهوته، فميل الرجل إلى المرأة ميل فطري، وميل المرأة إلى الرجل ميل فطري، لا يستطيع أن يجحد هذا الأمر جاحدا. لكن هناك نوع من الناس يصل إلى هذا الطريق عن طريق شرعه الله تبارك وتعالى بالزواج الحلال، وهناك من يصل إليه بالحرب. أحبتي في الله، إنني أتكلم في هذه الليلة فإنني أقول لسنا حديدا ولسنا جمادا، ولكن الله تبارك وتعالى ركب فينا الشهوات، وحذرنا الله تبارك وتعالى من أن ننساق وراء الشياطين الذين يوحون إلى أوليائهم كما ذكر الله رب العالمين، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. إن إبليس لا ينام كما قال الحسن البصري رحمه الله، ولو نام لوجدنا راحة. إنه يفتح للإنسان أبوابا من الخير حتى يوقعه في باب من الشر كما سمعت. إنني إذ أتحدث إليكم في هذه الليلة أنا لا أقول إنها مغامرة، بل هي حرب، حرب الشهوات. وأنا أقصد بحرب الشهوات هذه شهوات الجنس بالتحديد. إن كثيرا من الظلم الذي نرى ومن الأخبار التي نسمعها، إن رجعنا إلى أصلها وجدنا أن من بعد الشهوات، فهذا ما حكم حكما ظالما إلا لشهوة، وهذا ما ابتعد عن الله تبارك وتعالى إلا من أجل شهوة، فشهواته هي التي تقول. لذا ينبغي أن نركز على هذا الأمر. أضف إلى ذلك من واقع عشتهم مع بعض الشباب، ممن انحرف، أو قل ممن ربما أنحرف أو ربما تنصر، فوجئت بأن غالبية هؤلاء إنما كانت بدايتهم الشهوات، وقعوا في أوحال الشهوات، وغرصوا في محال الظلمات، وأخذوا يشربون شهوة بعد شهوة إلى أن اسود القلب، وطالما أنه اسود صار مرتعا خصبا للشبهات. أسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. الشاهد أنني أقول لكم إن بدايته والله كانت من الشهوات، وربما كانت البداية من نظرات عابرة. أحبتي في الله، سمعنا كثيرا من أئمتنا وخطبائنا وهم يقفون على المنابر ليقولوا مقولة القساوسة والمنصرين، كأس وغانية تفعلان في أمة محمد صلى الله وسلم عليه ما لا يفعله ألف ندفع، كأس وغانية تفعلان في أمة محمد ما لا يفعله ألف ندفع. وقد تبين أن هذا الأمر حقيقة وواقع، وسمعنا كذلك علينا أن نخلع حجاب المرأة لنغطي به القرآن، فمتى فعلنا ذلك تبدد جيش المنتصرين للدين، حتى إن كاتبا أمريكيا في مجلة أمريكية قال بالحرف الواحد: لقد فعل الطاقة الجنسية بشباب المسلمين ما لم تفعله القنابل الذرية. لقد فعلت الطاقة الجنسية بشباب المسلمين ما لم تفعله القنابل البرية. الله تبارك وتعالى قد بين ابتلاء فقال: والله يريد أن يتوب عليه ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أخي الحبيب، لا تكن واهما، لا تضحك على نفسك، إن هناك من أعلن الحرب على الله تبارك وتعالى وهو مستمر في هذه الحرب إلى آخر نفسه. ودت البغي لو أن كل النساء براهم، وود هؤلاء لو أن كل الشباب فسد، بل هم يتمنون هذا الأمر ويعملون له ليل نهار. لا تصن أذنك، لا تعمي بصرك، بل قل ستشاهد أضباطا على القلوب، وستجد كثيرا من المسلمين يشاهدون ما حرم الله تبارك وتعالى فيه. بل قل إلى تلكم اللوحة، لوحة المفاتيح التي بضغطة عليها تشاهد ما حرم الله تبارك وتعالى، وهذا الهاتف الذي تستطيع أن تنقل عليه الآن ساعات وساعات من أفلام تغضب الله تبارك وتعالى ولا تضيع. والعجيب الغريب أن هناك اتصالا وثيقا كما ذكر بين التنصير أو بين التضليل وبين فعل المحرمات، إذ أننا سمعنا عن قناة تبث طوال النهار تنصيرا، فإذا ما انتصف الليل بثت أفلاما خليعة إباحية. ما السر وما الهدف؟ إن هؤلاء هم الصيد، تستطيع أن تصيد الشباب من خلال هذا القمر. أنا لا أريد أن أدخل وأعمق الجرح كثيرا، بل ما أريده الآن أن ندخل في العلاج، لأننا جميعا مبتلون، ولا يستطيع واحد منا، وأنا أكرر، لا يستطيع واحد منا أن يدعي العصمة لنفسه، فنحن بشر والبشر من طبعه الخطأ، فسنخطئ، ولكن السؤال يبقى: وماذا بعد الذنب؟ وماذا بعد الخطأ؟ وهل سأستمر؟ إن أخشى ما أخشى أن يستمر الوضع عندي فأنكر على نفسي وأبكي لدقائق ولساعات، ثم بعد ذلك يهون الأمر علي نوعا ما، ثم يهون الأمر ويهون ويهون إلى أن أدخل وأنظر إلى هذه الأشياء وما عاد قلبي ينكر وما عادت جوارحي تتأثر. هذه مصيبة المصائب، نسأل الله تبارك وتعالى الستر والسلام. العلاج، إن أردنا أن نضع علاجا أوليا فأعظم علاج على الإطلاق أن تستحضر مواقفة الله تبارك وتعالى، أن يكون شعارك: الله معي، الله يراني، الله مطلع علي. أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالح القوم: أراك وقد أغلقت الأبواب وأحكمت إغلاقها، ثم بدأت تسعد لأنك ستشاهد. لكن أسأل نفسي وأسأل: هل نعتقد أن الله تبارك وتعالى يرانا أم لا؟ إن كنا نعتقد أن الله لا يرانا فقد كفرنا بالله العلي العظيم. فالله يعلم السر ويعلم ما هو أخفى من السر، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. وإن كنا نعتقد أن الله يرانا، بقي السؤال: فلماذا جعلنا الله أهون الناظرين إليه؟ لماذا؟ قل لي بالله عليك. غريب أمر هذا الشاب الذي لو طرق والده الباب الآن ربما أصيب بسكتة قلبية، يجري الدم في عروقه، يقوم ويقف، يريد أن يغلق الجهاز سريعا، يريد أن يفعل أشياء وأشياء خوفا من الفضيحة، لكنه يفاجأ بعدما يفتح الباب أنه ليس الوالد ولكنه أخاه الصغير الذي لا يعرف شيئا. فقل لي بالله عليك، أين الله تبارك وتعالى إلى في قلبك؟ يا من تزن لله وتصلي لله وتؤمن بالله، أين الله؟ هل افتقرت إذن إلى الله؟ هل حققت معنى قول الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد؟ هذا الأمر العجيب، ذلكم الرجل الذي قام مفزوعا ولكنه فوجئ بأن الذي حرك الشباك أو ضرب الباب إنما هو الهوى. فسبحان الله العلي العظيم، لماذا جعلت الله تبارك وتعالى أهون الناظرين إليه؟ رواه نعيم في الحلية بسند حسنه الشيخ الألباني أن حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي، كما قال الله عز وجل: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خلفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. أنت واحد من اثنين، أنا أعلم والله أن دمك الآن يتدفق، وأن عروقك الآن تمتد، وأن قلبك يستشعر ربطا غريبا، وأنت الآن تسير وبخطى تريد أن تكتب، لكني أقول لك، قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي، لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فيا حبيبي في الله، أي رجلين أمن؟ هل أنت ممن يأمن مكر الله؟ لا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون. أم أنت ممن يقول: الله معي، الله يراني، الله مطلع علي؟ حبيبي في الله، إن الخوف إذا سكن القلب كما قال سلفنا رحمهم الله احترقت مواطن الشبهات فيه، احترقت مواطن الشبهات فيه، وما سيطر الخوف على قلب إلا ودمر الشهوات والشبهات تماما، لأنه خائف من الله تبارك وتعالى في سكناته وفي أفعاله. قال الله رب العالمين: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ستجد نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع إن استطعت أن تتغلب على نفسك في هذه اللحظات وفي تلك الدقائق. أخي الحبيب في الله، إن الإمام ابن الجوزي رحمه الله يذكر مثالا دائما ما أقول لإخواني، سامحوني على طرحه ولكنه مثال استعاري ليس إلا، يقول: لقي الكلب الأسد يوما، فقال الكلب للأسد: يا سيد الغابة، إن الحيوانات تستقبحني وتستقبحني، فغير اسمي. فقال له الأسد مبتسما: ولو غير اسمك فماذا ستفعل بالاسم الجديد؟ فطبعك هو طبعك ووضعك هو وضعك. قال: غيره وسترى. فقال الأسد: أختبرك أولا. فأعطاه قطعة لحم وقال: خذها واحفظها إلى غد. فأخذها الكلب وسرق. فلما جاء أخذ ينظر إلى قطعة اللحم وهو يقول: قطعة لحم، قطعة لحم، وماذا لو غير اسمي؟ فإن طبعي هو طبعي ووضعي هو وضعي. فانكب عليها فأكلها. ربما ضيع نياشيه، وربما تغير حاله لو صبر ولم يأكل هذه القطعة. كذلك حال هذا الرجل الذي يستمر في الشهوة لدقائق، ثم بعد ذلك تنطفئ شهوته وينطفئ كل شيء، لكنه لو علم أنه أضاع كثيرا عند الله تبارك وتعالى، أنه أضاع الحور العين، أنه أضاع الفردوس الأعلى، أنه ضحى بالغالي النفيس من أجل لحظة دقائق، بل قل لحظة ثوان وربما يلتذ بها وهو مرعوب وفي قلبه شيء يقول له: لا تفعل لا تفعل. حبيبي في الله، إن الملائكة حينما تلقى الناس يوم القيامة تسأل البشر: ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ وما الذي أدخلكم هذا المدخل السعيد لأهل الجنة؟ كان جواب أهل الجنة الأول: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ورب العالمين قبل ذلك يناديه: يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. نعم، خافوا من الله تبارك وتعالى فأمنهم الله رب العالمين. حبيبي في الله، أقول لك وأنا أتحدث معك في هذه النقطة التي هي من الأهمية بمكان، أو ما أستحي أنا وأنا عصينا الله تبارك وتعالى وستر عليه ومر وستر عليه ومرات وستر عليه. فإلى متى نستمر ستر الله تبارك وتعالى عليه؟ كان الله ولا يزال قادرا على أن يشل هاتين اليدين، كان الله ولا يزال قادرا على أن يعمي هاتين العينين، كان الله تبارك وتعالى ولا يزال قادرا على أن يخرس هذا اللسان وأن يسكت هذا البدن وأن يفضح ذلكم الشخص، ولكنه يستر ويستر ويستر. ومع ذلك فالإنسان يستمر وستر الله تبارك وتعالى عليه. فإلى متى تستمر وستر الله تبارك وتعالى عليه؟ إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تعالوا نوسع الدائرة في ذلكم الشاب الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. لماذا لا نقول أيضا ورجل دعته قناة لأن يشاهد فيها ما حرم الله فقال: إني أخاف الله. ورجل دعاه موقع لأن يشاهد ما حرم الله فقال: إني أخاف الله. ورجل اتصل به متصل ليوصله في بحر الشهوات والكربات فقال: إني أخاف الله تبارك وتعالى. إن الله عز وجل يعلم حاله ويعلم أن هذا الشخص ضحى لذلك. كان العوض من الله رب العالمين: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اقرأ عن يوم القيامة حتى تعلم طبيعة هذا اليوم وحتى تعلم ما معنى الظل في يوم الكربات. قال الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله وسلم بارك عليه قال: إنك لا تدع شيئا لله إلا أبدلك الله خيرا منه. كن على يقين من هذا، الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. الله عز وجل وضع قانونا في هذه الحياة: إن الله لا يظلم الناس شيئا، فالظالم حتما حتما سيلاقي الله تبارك وتعالى وسيسأله ربه عن كل لحظة: إنما نعد لهم عدا، كما قال الله رب العالمين. كن على يقين أنك لن تفعل شيئا لله إلا عوضك الله عز وجل خيرا منه في الدنيا وفي الآخرة. يوسف عليه السلام عبد وغريب وغريب وجميل وشاب، والمرأة التي تدعوه سيدته وهي جميلة، وهي التي تدعوه وهي التي أغلقت الأبواب، هي التي تقول له: أهيت لك؟ كفاه أنها هي التي تدعوه. ومع ذلك قال: معاذ الله، أنا ألتجئ إلى الله تبارك وتعالى. فماذا كانت النتيجة أحبتي في الله مع أنه وضع في غياهب السجون بعد ذلك ظلما وعدوانا؟ ماذا كانت النتيجة؟ إن الناس قد تثقل عليهم الأيام لكنهم لا ينظرون إلى ما وراء ذلك، فقد يتأخر النصر أيام وشهور وسنوات، لكن كن على يقين أن الله عز وجل جعل العوض. فماذا كانت النتيجة؟ خرج مكرما، صار عزيزا لمصر، وبرأته المرأة أمام الملك، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. سليمان عليه السلام لما شغل بالخيل الصافنات الجياد شغلته عن صلاة واحدة هي صلاة العصر كما قال جمع من المفسرين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمهم. فلما علم هذا قال: ردوها علي. سبحان الله، كم شغلنا بالمباريات، كم شغلنا بالأفلام والمسلسلات، كم شغلنا بطيل وهان، ومع ذلك انظر إلى سليمان قال: ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، عقرها جميعا وقدمها قربانا لله تبارك وتعالى. الخيل والصافنات الجياد الجميلة، الواحد منها يساوي الملوك المؤلفة التي تقف على ثلاث قوائم وترفع قائما ممسوحة طيبة يعقرها جميعا. أجل، فماذا كانت النتيجة أحبتي في الله؟ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، عوضه الله تبارك وتعالى. ودائما نذكر إخواننا بأمثلة كثيرة. نحن لا نريد أن نذكر الماضي فقط، ولكننا نقول لإخواننا اذكروا الماضي والحاضر. يذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله أن شابا فقيرا طاويا جارعا كان يطوف حول بيت الله، فبينما هو يطوف إذ وجد صورة وفيها عقد من ذهب، والشاب جائع يريد ما يسد بطنه ما يملأ بطنه، لكن الأمانة دعته أن يسأل، فسأل عن صاحب هذه الصورة فدل على شيخ كبير، فذكر الشيخ أمارتها فأخذها وما قدم له شيء وتركه جائعا. احتسب هذا عند الله رب العالمين. مرت الأيام ومضت السنون، وركب الشاب ذات مرة سفينة مع رفقاء له في البحر، فعلى المنزل بعدما هاجت الريح فانكفأت السفينة، فتعلق الشاب بلوح من ألواح النجاة إلى أن رماه إلى شاطئ جزيرة، وهناك وجده الناس وقد أغمي عليه، فأخذوه وطببوه، وبعدما استفاق قالوا له الشاب يحفظ القرآن؟ قال عجب. قالوا له فما رأيك على أن تمكث معنا لتحفظ أبناءنا كتاب الله؟ قال أمكث. قالوا له ولك أجر، سنعطيك أجرا ماديا. فمكث معنا. فجاءه رجل منهم بعد فترة فقال الشاب متزوج؟ قال لا. قال ولم لا تتزوج؟ قال ليس عندي. قال أنا أدلك على فتاة أعتقد أنها تقبله، لأن شرطها أن يكون زوجها حافظا لكتاب الله. فأخذ إلى فتاة، فلما عقد ودخل عليها وفي أول ليلة إذ به يفاجأ بأمر عجيب، إذ به يحملق وينور بشدة إلى صدرها، فكان على صدرها عقد. فلما رأته قالت له ما بك؟ قال لمن هذا العقد؟ قالت كان لأمي، فلما مات أخذه جدي وضاع منه في البلد الحرام، ثم لما وجده أعطاه إياه شاب، فكنت أسمع جدي دائما في سجوده يقول اللهم زوج ابنتي من صاحب العقد. قال أنا صاحب العقد. من ترك شيئا لله أبدله الله تبارك وتعالى خيرا منه. حقيقة تلكم الفتاة التي ركبت سيارة مع رفقة لها، فاعطلت السيارة في وسط الحقول، فنزل الجميع لكي يتم إصلاح العطل في السيارة، ولكن الفتاة أرادت أن تقضي حاجتها فسارت بعيدا بعيدا في وسط المزارع فقضت حاجتها، فلما رجعت وجدت أن السائق قد أصلح العطل ومضى وسار، ظن منهم أنها ركبت وتقدمته. الليل قد دخل على الفتاة وهي خائفة، فنظرت فإذا نور يأتي من بعيد، فبدأت تتجه صوب هذا النور، فإذا مزرعة وفيها شاب، فلما حكت له القصة فتح الشاب لها غرفة من غرف المزرعة ثم أغلق عليها الباب. إن مشكلتها ربما تكون قد انتهت، لكن هناك مشكلة كبيرة. هذا الشاب يأتيه الشيطان في كل لحظة يقول فرصتك جاءت إليك، ما طلبتها، تمتع بشبابك، افرح بحياتك، إلى متى ستظل على هذا الأمر؟ وبدأ الشيطان يدعوه والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لكن الشاب يحاول أن ينتصر على نفسه، فهي حر، والله هي حر، لا تستهين بها على الإطلاق. يقول الله معه، الله يراه، الله مطلع عليه، لكن الشيطان يأتيه من هنا ومن هناك، إلى أن قام الشاب وأحضر شمعته وأشعله، فإذا ما جاءه الشيطان وضع أصبعه على الشمع، فبدأ يحس بلهيب النار، ثم يخاطب نفسه قائلا نار الله أشد، نار الله أشد، فتسكن نفسه، لكن ما هي إلا دقائق ويعود الأمر تماما كما نرى كثيرا من الشباب يشتكي من هذا الأمر، يرجع ثم بعد ذلك يدعوه الشيطان مرة أخرى، فيقول نار الله أشد، فأصبح وقد تفحمت يده لا يستطيع أن يمسك بها شيئا، ثم فتح الباب للفتاة بيده الأخرى رأت الفتاة يده وهي مخترقة، فذهبت إلى أبيها وكان طبيبا فقصت عليه الخبر، فجاء الوالد فأخذ يطبب الشاب وأخذ يستحلفه بالله أن يحدثه عما حدث في الليلة الماضية. الشاب لا يعلم شيء، فقال هو سر بيني وبين ربي، قال أستحلفك بالله، فحدثه بالذي حدث، فقال سبحان الله العلي العظيم، أتدري من كانت عندك في الليلة الماضية؟ إنها ابنتي، وهي ومهرها وجهازها وكل شيء في حياتكما هدية مني إليك. ومن ترك شيئا لله أبدله الله تبارك وتعالى خيرا منه. يكفيك أنك ستنال في هذه اللحظات لذة الانتصار، انتصار بفضل الله تبارك وتعالى، الحمد لله رب العالمين أنك انتصار، لذة والله ما بعدها لذة وسعادة ما بعدها سعادة حينما تنتصر على عدوك. لكن أخي الحبيب، وإن أردت أن تحقق باب المراقبة وأن تستشعر العوض وأن تكون صادقا، فلا بد من خطوات عملية كي تساعدك. الخطوة الأولى بعدما ذكرناها لا تحتقر، فداء الشيطان هو الاحتقار، الحبل الذي يسحبك به الشيطان هو الاحتقار، كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن عند الإمام البخاري إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل يوشك أن يقع عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كذبابة وقعت على أنفه فهشها، قال أبو شهاب هشها بيده فطار. هذا حال المؤمن وهذا حال المنافق، مع أنه مؤمن إلا أنه جمع مع إيمانه إحسانا وخشية، ومع أن الآخر منافق إلا أنه جمع مع إيمانه سوء أدب على الله تبارك وتعالى وأمن من عذاب الله، يفعل كل الموبقات ومع ذلك يقول أنا من أفضل الناس، أنا من أحسن الناس، أنا من أولياء الله، والآخر يفعل ما استطاع من الطاعات ومع ذلك فهو خائف من الحساب بين يدي رب الأرض والسماوات. لا تحتقر أخي الحبيب، ربما كان هذا الأمر الذي تحتقره هو سبب ذلك وهو سبب علتك. أذكر بعض من إخواني، أو تذكر يوما حينما دخلت موقعا وضغطت على بانر عن يمينك أو عن يسارك واحتقرت هذه الصورة وقلت يعني لحظة وتمر أمر عادي وينتهي، لحظة بريئة مرة بريئة وغير ذلك، ما الذي حدث؟ أدخلتك صورة إلى صورة وموقع إلى موقع، فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أنك وقعت. ولو اتقيت الله تبارك وتعالى وتذكرت وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ولو تذكرت قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أخي الحبيب وصالحك فأقول لك يداك أو كتفك وفوك نفاك، نحن الذين أشعلنا النار ونحن الذين أوقعنا أنفسنا في هذه النار، ثم نأتي بعد ذلك لنلوم، لا تلوم أحد بل لوم نفسك أولا لأنك الذي دخلت. أنا لا أنسى هذا الاتصال الذي كان بعد الساعة 12 ليلا أو الوحيد، لعل من أصعب الاتصالات أن يتصل بكم اتصلوا بعد الساعة الواحدة، في الغالب سيكون هناك أمر فظيع وتحكى لك أمثلة يعني ربما لا تذكر، لكن على كل هذا الشاب الذي اتصل في هذه الليلة يعني ربما استحلفني بالله أن أذكر هذه القصة حينما أتكلم عن هذا الموضوع. إنه يقول لي أنا اشتريت جهاز التلفاز ما كان عندي، كنت حافظا أو أحفظ كتابا، كنت أداوم على فرص العلم، كنت دائما ذاكرا، لا تفوتني الأذكار ولا يفوتني الضحى ولا السنن الرواتب ولا غير ذلك، كنت أسارع في الخير، لكن أردت أن أشتري التلفاز لكي أشاهد الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وبالفعل اشتريت الجهاز وبدأت أشاهد الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، واستمر هذا الأمر أياما، لكن بينما أنا أنتقل من قناة إلى قناة وقعت عيني على لقطة أو على مشهد، فنظرت إليه ثم مررت لكن الشيطان كان يأتي ويحلق يدنا في عروقه. أقول يعني طب شوية وشوية ساعة وساعة هتفضل كبيت على نفسك أوي. فقال فبدأت أنظر إلى هذه القناة مرة وثالثة. يقول لي أقسم لك بالله أن الآن لا أصلي صلاة ولا أدخل مسجدا ولا أعرف أي شيء. ما أعرفه هو أن أرتاد المواقع أو القنوات الإباحية. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. البداية أحبتي في الله كانت من نظرة استهان بها فلا تحتقر. إن بداية آلاف الأميال خطوة، وإن نار أحرقت بلدا بأكملها بدأت بشرارة، وإن جبلا عظيما تكون من صخرة. خل الذنوب صغيرها وكبيرها هناك التقى، واصنع كناشف فوق الشوكي يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إلا الجبال من الحصى. قال الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث سهل بن عبد الله الساعدي أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال إياكم ومحقراتكم، تحذير واضح، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. صغيرة هذه التي تستهين بها، ما زلت تقول لنظرة عبرة، ما زلت تقول لكلمة بريئة، ما زلت تقول لمشهد وينتهي. إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. وإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لذلك مثلا، كمثل قوم حضر طعامها فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود حتى أجج نارا عظيما، عود واحد أجج نارا عظيما فأكلوا وشبعوا بفضل الله تبارك وتعالى. كذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الذنوب إن تجتمع على القلب تهلك. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أنت تتخيل معي الآن أن القلب من الآن هذا الذنب الصغير ربما نكت في المئات نكت صغيرة ثم آخر بجانبه بجانبه وهكذا وهكذا يسود جسده عالي عالي امحو هذا السواد لا أراه مسرا فيصر ويصر ويصر إلى أن يسود القلب وربما دخل في دائرة قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كان يكسبون. لكنك تتعجع ومن قال لك إن هذا الذنب صغير؟ من قال إن المعصية أحيانا تكون صغيرة لكن يعاقب الله تبارك وتعالى أصحابها وكأنهم فعلوا الكبيرة. وإن كبيرة يعلمها الناس كبيرة لكنها عند الله عز وجل قد تصير من الصغائر. كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله لا صغيرة مع إيه؟ مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار. فالإنسان الذي يصر على الصغيرة والصغيرة حول هذه الصغيرة إلى كبيرة بفعله هذا. لماذا؟ لأن هذه الصغيرة إن تحاكمت ونظر بورقة وقلم تقول هذه الصغيرة أهي طاعة للرحمن أم طاعة للشيطان؟ طاعة للشيطان. يكفيك أنك تركت نداء الرحمن وأجبت الشيطان. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهنا أمر ينبغي التفطن إليه أنه إن فعل الإنسان ذنبا ثم تاب إلى الله عز وجل ربما كان هذا الذنب هو يقصد سبب توبته، ربما كان هذا الذنب سبب ولايته عند الله تبارك وتعالى. ذكرت لإخواني قبل ذلك وقلت لهم أنين المذنبين أحب إليهم من سجع المسبحين. قال صلى الله وسلم وبارك عليه إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرض العرب ولكن رضي لكم ما تحقرون من الأعمال، رضي لكم ما تحقرون من الأعمال. فأي ذنب اجعله في نفسك كبير وقل كفاني أنني اجترأت على حرمة من حرم الله تبارك وتعالى. حبيبي في الله لابد أن تسأل نفسك هذا السؤال ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم ماذا بعد هذا الذنب؟ هل شبعنا؟ هل الذي يسير في طريق الحرام أبدا. تصدق عليه القاعدة التي تقول إن الذي يسير في الحرام حاله كحال من يشرب من بحر مالح، كلما شرب كلما ازداد عطشا. ينظر إلى الحرام ما شبع، ثم بدأ يرتكب الحرام ما شبع، ثم تعود على ارتكاب الحرام ما شبع، ثم تفنن في هذا الحرام ما شبع، ثم انتحر بعد ذلك لأنه لا يشبع، بخلاف الذي يطيع الله تبارك وتعالى. ركب أربعة مع الشباب سيارة إلى بلدة من البلدان لمعصية الله تبارك وتعالى، وبينما هم يسيرون إذ وجد واحد من هؤلاء أمرًا عجيبًا، ربما خيل إليه، ربما كان إنذار من الله له. قرأ اللوحات الأرشادية على جنبتي الطريق بطريقة غير عادية، فبعدما كان مثلا 100 كيلو عن القاهرة، 200 كيلو عن القاهرة، إذ به يشم 100 كيلو على جهنم. فيعني أحد يقول أدرس أحلام مساوس، فخمسين كيلو على جهنم. فقال لأصحابه فسخروا منه وضحكوا عليه، سخروا منه وضحكوا عليه، فوجد 20 كيلو على جهنم. فأخذ يقول لهم تعالوا والله ما رأيت الأمر تكرارا إلا إنذار من الله عز وجل لنا، لكنهم أصروا. فلما وجد 5 كيلومترات على جهنم قال له والله لا أسير معكم، أنزل. فأنزل. فبينما هو ينتظر سيارة ترجعه إلى بلدته إذ أوقف سائق نقل كبير، فوجد سائق النقل قد تغير ووجهه أحمر، فقال له ما بك يا عم؟ قال يا بني قبل أن تركب معي من القائد رأيت سيارة يركبها 3 من الشباب اصطدمت بعمود الكهرباء، اشتعلت السيارة وتفحم كل من كان فيها. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد يوم القيامة على ما مات على الطاعة. فأي رجلين تريد؟ هل تريد أن تبعث على الطاعة؟ أن تقول لبيك اللهم لبيك، أو أن تموت وأنت ساجد لله، أو أن تموت وأنت تضحي بنفسك لدين الله تبارك وتعالى، أو أنت داعية إلى الله رب العالمين، أو أنت ذاهب إلى رحم، أو ذاهب إلى مسكين أو يتيم، أو أن تموت وأنت على القبر، أو أن تموت وأنت تتحدى الله تبارك وتعالى. يبعث كل عبد يوم القيامة على ما مات عليه. حبيبي في الله احذر من هذا الداء، داء المجاهرة. ليس معنى أن الله عز وجل يستر علينا فنحن نقع، هذه حقيقة. وقد اتفقنا أننا لسنا بملائكة، لكن الله عز وجل يستر علينا لنعور، لا يستر علينا لنفضح أنفسنا. إياك والمجاهرة، فإن من أعظم الناس ذنبا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهل المجاهرة، وكل الذنوب يغفرها الله تبارك وتعالى إلا ذنب المجاهرة. يبيت الرجل يعصي ربه ليلا يستره ربه فيصبح وقد كشف ستر الله عليه، هذا يتحدى الله حقيقة، هذا داعية إلى نار جهنم لا تستهن بهؤلاء الذين يقولون سهرنا ليلة حمراء رأينا فتك نص عمر وأمثال هذه الكلمات الشيطانية. لا والله، هؤلاء دعاة إلى جهنم. والله تبارك وتعالى قال عن فرعون وقومه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. لماذا أحبتي في الله نحذر من داء المجاهرة؟ لأن داء المجاهرة يبجحك، يجعلك تستهين تماما بهذا الزمن. فأنت ما عدت بقى تشتكي من مرارة الزمن ومن ألم المعصية، ده الأمر صار عندك لدرجة أن أنت انتهيت من الذنب وبدأت تفرح به وبدأت تذكر الناس بهذا الأمر. فهذه مصيبة. المصيبة الثانية أنك جربت الناس على هذا الذنب. تخيل هذا الرجل الذي كان يتناول السجائر مثلا، أو هذا الرجل الذي كان يعصي الله تبارك وتعالى، أو هذا الرجل الذي كان يتناول الرشوة. أنا كنت خائف الأشهر، كنت خائف أن أتناول هذه الأشياء، كنت وكنت، لكنه لما فعل هذا الأمر أمامي مرة ومرات هون علي الأمر، فصار داعية لي إلى نار جهنم. أسأل الله تبارك وتعالى العفو والعفية. فإياك والمجاهرة، لأن المجاهرة إعلام حرب على الله تبارك وتعالى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال: يدني الله تبارك وتعالى عبده منه يوم القيامة فيضع الله عليه كنفة فيقول الله له: عبدي. خلي بالك من اللي جايه ديت، أتذكر ذنب كذا في يوم كذا وكذا؟ فيقول العبد: أي رب أعلم، فاكر الليلة الفلانية عارف، فاكر اليوم الفلاني عارف، فاكر الذنب الفلاني عارف. فيقول الله عز وجل له: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ولكن الذي فضح نفسه كشف ستر الله تبارك وتعالى. إذا طالما أنه كشف ستر الله فليكن الحساب أمام الجميع وليحاسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الذين كذبوا على ربهم فينادى عليهم: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فاجعل الباب بينك وبين الله تبارك وتعالى مفتوحا حتى تستطيع بعد ذلك أن تناجي سيدك ومولاك. حبيبي في الله، إن أردنا الرجوع، لأننا جميعا أصحاب معاصي وأصحاب أخطاء، ففتش عمن بجوارك. ربما كان سبب تعاسة الشخص صاحبه، فإلى متى تتمسك؟ أعلم أنك ستقول لي: ده صاحب العمر، ده عيش وملح. طيب ومال؟ ولكن سل نفسك إلى ماذا يدعوك؟ إنه يدعوك إلى معصية الله تبارك وتعالى. قال قائل منهم: إني كان لي قريب يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: تالله إن كدت لترضين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لولا أن الله عز وجل من على هذا الشاب الأول فابتعد عن هذه الرفقة، ابتعد عن هذا البعير الأكرم، ابتعد عن هذا الشيطان الذي يأخذ بطريقه إلى نار جهنم، لولا أنه ابتعد ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين لكان معه. وفي المقابل تقرأ قول الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه ولا على أصبعه يديه. تخيلوا الآن إنسان يعض على يديه، ستقول إنه إيه؟ مجنون. هو مجنون بالفعل في هذا الموقف، لأنه نادم، ولكن ندم لا ينفع. يعض الظالم على يديه، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. صاحبك هذا يلقي بك في جهنم، ذكره بالله، هذه هي البدايه. ادعوه الى الله، صحح له الطريق، حاول أن تأتي إليه من هنا ومن هناك، إن لم تستطع فمن خلال صاحبك الآخر، إن لم تستطع فمن خلال الآخر، ومن هنا ومن هنا. حاول أن تضمي عليه الشبكة التي هي شبكة الالتزام والدعوة إلى الله رب العالمين. فإن لم يلتزم فابتعد، لأنه سيعطيك ويلقي بك إلى حده، والصاحب سعيد والمرء على يكون خليلا. فلينظر أحدكم من يخالف أخي، قد يكون الأمر ثقيلا عليه، لكن حتما لا بد من قطع هذه اليد التي ربما إن لم تقطعها تكلفك الكثير. ومثل جليس ومثل الصاحب الطيب والصاحب السوء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. ومثل الجليس الصالح والجليس السوء كما ذكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم. واحد إما أن تبتاع منه، إما أن تجد منه ريحا طيبة، والآخر ربما يحرق ثيابه، وربما لا تجد منه إلا ريحا قبيحة. هذا هو الصاحب من البشر، فما بالك بصاحب الجن؟ ما الذي يعيده؟ هو أسهل كثير من صاحب إبليس الشيطان. فصاحب الجن إذا استعنت بالله تبارك وتعالى عليه يكفيك الله تبارك وتعالى قيامه. يذكر أن بعض المعلمين كان يسير مع تلميذ له وهو يحدثه كيف يتغلب على الشيطان. قال: يا بني، أرأيت لو هاجم عليك كلب من كلاب العرب ماذا تفعل؟ قال: أدفعه بالحجر. قال: الكلب سيرتد عليك وسيرجع. قال: أدفعه بالحجر. قال: يا بني، هذا أمر مطول. قال: فما أفعل يا أستاذ؟ قال: هل استعنت بصاحب الغنم يكفك كلبها؟ هل استعنت بالله تبارك وتعالى على هذا اللعين الرجيم؟ فإذا ما استغفرت الله تبارك وتعالى ابتعد عنك، وكلما فعلت طاعة كلما ابتعد عنك، أيا كانت هذه الطاعة تبعد الشيطان عنك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. لكن هناك أصحاب ربما هم معنا في حياتنا لكننا لا نستطيع أن نفك عنها. هذه المجلة التي في غرفتك إلى متى ستظل محتفظاً بها؟ أليست صاحبك؟ كلما تبت إلى الله تبارك وتعالى سحبتك مرة أخرى إلى المعصية، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص حتماً، يزيد إيمانه وقد ينقص، وفي وقت النقص يستغل الشيطان هذه الفرصة، فإن وجد الدوافع والدواعي دعاك. يذكرك هذه المجلة، يذكرك بالمرأة، يذكرك بالفتاة. انظر إلى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما سئل عن رجل زنى بامرأة وهو يريد أن يتوب كيف يتوب؟ قال: يترك البنت. قيل له: يترك البنت؟ قال: نعم، إن أراد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. لأن شيخ الإسلام خائف أنه إذا مر هذا الرجل على شارعنا ورأى هذه المرأة، أو ربما مر على بيتها، أو ربما لا يؤمن أن تمر عليه هذه المرأة أو أن تدعوه هي إلى الفاحشة، إذا يترك هذه البلدة. وهذا كان خير علاج للرجل الذي قتل 100 نفس، كان علاجه أن يترك هذه البلدة لأنه لا عيش له فيها، وأن يذهب إلى بلدة أخرى يبدأ حياة جديدة هناك. إذا لابد أن تبتعد عن الدواعي والدوافع. إلى متى سيظل الإنسان متوسوس؟ أدخل الجهاز الحاسب معذرة الله، هي أمور قد ابتلي بها كثير من الناس. أنت خايف تحط النت في الصلاة لغاية ما تحطه في الصلاة، لكن أنت عاوز تحطه في الأوضة وأوضة النوم كمان وتقفل على نفسك والوحدة، وعاوز يعني تتملك من الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم قد حسم الأمر فقال: الوحد الشيطان. وأنا أقول للآباء: اللي عاوز يدخل دخله، هتستفيد، فهو سلاح ذو حدين. نريد أن يكون معنا الحد الذي نتعبد لله تبارك وتعالى به، بس لابد يكون مكشوف. أما أن أنت بقى تدخله في مكان خلاص انتهت المسألة، مهما فعلت ستقع وستقع وستقع. فالدواعي موجودة والدافع قوي أحبتي في الله، فلابد أن يكون هناك علاج. لماذا لا تخصص ساعة، لا تخصص ساعة تراجع فيها أو تقرأ عليها أو تحمل من الإنترنت بعض ما تريد، ثم بعد ذلك يغلق الإنترنت عليك من بعيد من جهة ليس لك فيها دخل، وكأنك تتفق مع الرجل الذي يدخل لك هذه الوسيلة، تقول له: أنا من الساعة كذا للساعة كذا وبعد ذلك أغلق عليه. لو حدث أي بالذي لا تفتح لي الخط مرة أخرى، لماذا لا تفعل هذا الفعل؟ أما إن أصررت على أن يكون معك في غرفتك فلن تجد فيه إلا ما يغضب الله تبارك وتعالى، لأن الشيطان يدعو ويدعو. وأقول لهذا الشخص الذي كلما بدأ الليل ينتصف يدخل سريعا يدخل التلفاز إلى غرفته، يا أخي الحبيب، وإلى متى؟ هل نضحك على أنفسنا أم نضحك على الله تبارك وتعالى؟ إننا والله وكأننا نستهزئ بالله تبارك وتعالى. يعني هو يقول للمرأة العالية: أنت معي في حضرة الآل، وهي تدعوه طوال طوال الليل، ثم إذا ما قام يبكي ويندم بعد ذلك. على كل هذا صحيح، وهو من أسوأ الأصحاب الأبد، أسوأ بقى من صاحب الإنس اللي أنت صاحبه، وأسوأ من كل حد. فلا بد من حل عملي، كل واحد يقدر يوضح طريقة معينة. متحكش على نفسك، ربما نلقى الله تبارك وتعالى، نسأل الله العفو والعافية ونحن على هذا الأمر، وربما نلقى الله تبارك وتعالى بعد ذلك فماذا سنقول لله رب العالمين؟ يبقى لا تصحف إلا مؤمنا، ولا يأخذ طعامك إلا تقي. وماذا بعد الأمر؟ بعد الأمر اتسخ الثوب، والأرض من الثوب المتسخ أن يغسل أولا قبل أن يرفع، وغسله استغفار الله تبارك وتعالى. أطلت عليكم سبحانه، ما لزم الاستغفار؟ جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. وماذا بعد ذلك؟ تخيل هذا الأمر، أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضى أن يسير مع أمك شخص في الحرام؟ أو أن يسير مع أختك شخص في الحرام؟ أو مع عمتك شخص في الحرام؟ يقول الشباب: لا لا لا، نرضى هذا لأمي ولا لعمتي ولا لخالتي. كذلك كل الناس لا يرضون هذا لأمهاتهم لعماتهم لخالاتهم. ربما يقول شاب: أنا ما دعوت هذه الفتاة، هي التي دعتني وهي التي تذكرني. أقول له: هب أنها فعلت هذا الأمر، فما حكمك فيها؟ هل تقبل بها زوجك؟ إنسانة خانت رأيها وباعت شعرها وهي تريد أن تسير في الحرام، هل تقبلها زوجك؟ لا. ما قولك فيها؟ أو ما قولك في بئر، حتى نوسع الأمر، في بئر توضع فيه النجاسة وترد عليه الكلاب والخنازير، هل ترضى أن تشرب من هذا البئر الذي توضع فيه النجاسات وترد عليه الكلاب والخنازير؟ أبدا، لا أرضى هذا الأمر. كذلك هذه الفتاة ستسير معه وستسير مع ضيع، فاتق الله تبارك وتعالى وادخل البيوت من أبوابها. حبيبي حبيبي، الموضوع ذي شجون وهو يطول ويطول، لكني أريد أن نعقد جميعا عقدا من الآن. الذي ذكر لنا هذا العقد هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يطلب منك أمرين وهو يضمن لك الجنة. يبقى الضامن من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبشر، هو الذي سيضمن لك من ضمن لي ما بين فخذيه، وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. حطها في الغرفة الأول على المكتب، حطها في الغرفة، حطها في أي مكان. من ضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. حبيبي في الله، وإن وقعت فلا تبأس، لا تبأس، فالله تبارك وتعالى يقبل توبة التائبين. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إياك واليأس، فإن اليأس خيانة. عد إلى الله، وإن وقعت عد إلى الله، وإن وقعت عد إلى الله تبارك وتعالى، لا تيأس. وذكر إخواني بهذا الرجل الذي مل من حياته ومل من ذنوبه وأراد أن يرحل عن هذه الحياة بأن يقتل نفسه. علق الحبل في غرفته ووضع الكرسي تحت قدمه وبدأ يعد العد التنازلي، وبينما هو يعد العد التنازلي استرق الباب طارق. حب الحياة قال له: افتح الباب حتى لا يوضح أمره، حتى لا تنكشف. ففتح الباب، نزل فتح الباب، فقال له أخوه الذي كان معه في طاعة الله منذ سنوات، قال له: أخي، لا أراك في بيت الله تبارك وتعالى، لماذا تركت الصلاة؟ لماذا تركت الصف الأول معنا؟ لماذا ولماذا؟ قال: لا شيء، ما شنغل. قال: فتعال معي الآن، فهناك درس علم بعد الصلاة. قال له: حتى يطيب اذهب وسآتي خلفك. قال له: لا لا أذهب إلا وأنت معي. فما زال به حتى أقرب، وهناك في بيت الله سمع كلمة الله. أو فتح الله تبارك وتعالى قلبه للتوبة فتاب إلى الله تبارك وتعالى وحسنت توبته وأصبح داعية إلى الله وتاب على يديه كثير من خلقه، فلا تيأس، فلا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الله تبارك وتعالى يهديك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أذكركم بقول الله تبارك وتعالى فيما يروي الإمام الترمذي من حديث أنس وقد تفرد به عن الله تبارك وتعالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عن السماء فأبشر فأنت ربك الله رب العالمين، لو بلغت ذنوبك عن السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ولكني أقول لك حبيبي في الله أريد منك المقاعد أن تكون كالشعلة، ربما يضعها الرجل إلى أسفل فتأب الشعلة بعدما وضعت إلى أسفل إلا أن تصعد إلى أعلى. حبيبي في الله إنك إن وقعت واحد أو إن وقعنا جميعا واحد من اثنين، رجل بدأ يقع ثم وقع ثم وقع فأحس بأنه شيطان وبدأ يحدث نفسه قائلا كما يذكر كثير من الناس، فقل لك أنا منافق أنا كذاب أنا مقال أنا ما بين الناس بصلي وبصوم وبعبد ربنا وأول ما بكون مع ربنا أنا زيد بن الزاهر البشري أنا من أغسل أنا من كذا من كذا من كذا. يا أخي الحبيب هذه الظاهرة الطيبة طالما أنك تذكر نفسك بهذا الأمر لا يدعوك الشيطان إلى أن تيأس، أقول لك انزل انزل انزل. ثم ماذا بعد ذلك؟ بعد النزول نزول وبعد الانحطاط انحطاط، وهناك شخص آخر ينزل ثم ينزل ثم ينزل ثم يقف يقول لا ليس هذا طريقي وليس هذا بيتني وليس هذا ما عهدت الله تبارك عليه وتعالى عليه. يا رب أنا أخطأ، يا رب أنا فرط، يا رب أنا أسأت، يا رب أنا جهل، يا رب أنا ظلمت نفسي، يا رب أنا عصيت، يا رب أنا فعلت. يعترف لربه، والله تبارك وتعالى يحب من يعترف إليه، والله تبارك وتعالى يقبل العذر، وما أحد أحب إليه العذر من الله تبارك وتعالى، يحب هذا الذي يدعوه، يحب هذا الذي يلتجئ إليه. قال الله تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. أيهما خير لي ولي أن ننزل ثم ننزل ثم ننزل أو أن ننزل ثم نتوب ثم نرجع؟ وربما ننزل ولكن هي حرب، لكن أبشر، أريد منك أن تكون قويا، أريد منك أن تنحل ببيئة الطاعات، أن تلتمس أصحاب الخير، أن تغير هذه البيئة التي ربما دعاك إلى معصية الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وعذر عني كنت غلطت عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.